سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. مع أخوكم محمود لطفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا مستمعين في راديو بسمة جيل. كل سنة وانتم طيبين. معاكم عز لطفي في خمسة لصحتك، اسأل استشير. بنرحب بضيفنا النهاردة دكتور محمود لطفي. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. في سؤال وردنا على الفيسبوك من المستمع ألف سين ألف، بتقول فيه: ابني عنده 12 سنة، اتشخص وهو كان عنده 6 سنين انه كان بيعاني من حمى روماتيزمية عشان سرعة الترسيب كانت عالية، وكان بياخد البنسلين كل شهر، بس بقاله سنتين دلوقتي ما كانش بياخد الحقنة لانه كان بيعيط في كل مرة، وبصراحة كان بيصعب عليا فوقفت له الحقنة، وبدأ كمان يشتكي من رجله ان هي بتوجعه، وانا خايفة يكون رجع له الروماتيزم مرة تانية. اعمل ايه دلوقتي يا دكتور؟ ممكن حضرتك تقول لنا يعني ايه حمى روماتيزمية؟ طيب بالنسبة للمستمع دي هنبتدي نقول في الاول يعني ايه حمى روماتيزمية. حمى روماتيزمية دي عبارة عن التهاب مناعي بيصيب الجسم، بمعنى اكتر ان انا في مرض دلوقتي بيصيب الجسم، فالمناعة المفروض ربنا خليها بتبتدي تهاجم المرض ده عشان تشيله او تبعده او تخلص الجسم منه. اللي بيحصل في الحمى روماتيزمية ان الجسم بدل ما بيهاجم الميكروب او المرض بيبتدي يهاجم نفسه. يعني هشبهها كأنه واحد واقف في الضلمة واتنين واقفين قدامه، واحد صاحبه وواحد عدوه، المفروض يضرب عدوه مش يضرب صاحبه، لكن هو عشان مش شايف قدامه فبيبتدي يضرب في صاحبه كمان. هو ده تعريف الحمى الروماتيزمية، يعني جسمنا بدل ما بيهاجم المرض زي ما قلت بيبتدي يهاجم انسجة الجسم نفسها، ومن هنا بينشأ المرض. معنى كده يا دكتور ان الحمى الروماتيزمية ده مرض متعلق بالمناعة؟ هو المناعة ليها دور كبير فيه فعلا، ولكن في احصائيات او ابحاث جديدة اثبتت ان في بعض الناس عندهم قابلية للاصابة بالحمى الروماتيزمية نتيجة ان جيناتهم فيها بعض الجينات اللي بتخلي فيه قابلية اكتر من غيرهم للاصابة. بمعنى اكتر ان مش كل شخص معرض للاصابة بالحمى الروماتيزمية، رغم ان يمكن كلنا او معظمنا او كلنا اصيب بالميكروب اللي بيعمل الحمى الروماتيزمية، ولكن مش كلنا بيصاب بالحمى الروماتيزمية لان في بعض الاشخاص ليهم قابلية اكتر من غيرهم في الاصابة بالمرض ده. طب هي ايه انسب حاجة يا دكتور في العلاج الحمى الروماتيزمية؟ هو بالنسبة للحمى الروماتيزمية كمرض مغير تماما للسؤال اللي السائلة بتسأل عليه، بمعنى ان انا اصلا عشان اشخص حمى روماتيزمية لازم يكون عندي شوية حاجات بشخص بيها. مش اي طفل بيبتدي ان هو يشتكي من وجع في رجليه ان ده يبقى عنده حمى روماتيزمية، بالعكس. وللأسف يمكن اكتر من 95% من الحالات اللي قابلتها متشخصة تشخيص خاطئ انها عندها حمى روماتيزمية، وللأسف ماشي على البنسلين وليس هناك اي داعي لاخدان البنسلين في الحالات دي. ليه؟ لانه من الاول الطفل متشخص ان عنده حمى روماتيزمية. بمعنى اخر انا عشان اشخص حمى روماتيزمية لازم يكون عندي في التهابات في المفاصل، التهابات المفاصل غير وجع المفاصل. التهابات المفاصل معناها ان المفصل بيسخن ويورم ويحمر ويبقى فيه الم شديد جدا جدا جدا مع الحركة وغير الحركة. والحاجة التانية الاكثر شيوعا في الترتيب بعد التهاب المفاصل هو التهاب صمامات القلب، بمعنى الطفل بيبقى عنده التهاب في صمامات القلب وبالتالي بيبقى غير قادر تماما على الحركة او بذل اي مجهود، بيبقى فيه نهجان شديد جدا جدا جدا، ممكن يبقى مصاحب ليها بعض الحاجات التانية زي السخونية وارتفاع في التحاليل. ومعنى ذلك ان مش التحاليل بس هي اللي بتأكد لي اذا كان في حمى روماتيزمية ولا لا، بالعكس ده انا كتير جدا جدا جدا من التحاليل اللي بتتعمل في الحمى روماتيزمية بتعلى في كثير جدا من الامراض، يعني سرعة الترسيب بتعلى في امراض كتير جدا جدا جدا صعب جدا ان انا احصرها. على سبيل المثال ممكن تعرف الانيميا، ممكن تعرف اي التهابات او نزلات البرد، ممكن تعرف الجروح، ممكن تعرف الاصابات مثلا الحوادث، ممكن تعرف النزيف، بتعرف في امراض واحداث كتير جدا جدا. فبالتالي ما ينفعش ان انا اشخص حمى روماتيزمية بمجرد ان الطفل او بمجرد ان الشخص عنده ارتفاع في سرعة الترسيب او زيادة في سرعة الترسيب. الحاجة التانية اللي عايز انبه عليها كويس، ان لازم الام قبل ما تبتدي انها تناقش الدكتور في اخدان علاج من عدمه، خصوصا اذا كان علاج طويل في الزمن او ممتد في الزمن او هيصاحب الطفل فترة طويلة، ان هي تعرف ايه اصلا ليه العلاج ده بيتاخد، وهو بالنسبة له هل هيفيد الطفل ولا لا. يعني البنسلين هنا دوره في الحمى الروماتيزمية ليس العلاج وانما الوقاية، لان البني ادم لو اصيب بحمى روماتيزمية بجد زي ما انا قلت ان هو اصيب بالميكروب اللي هو بيعمل الحمى الروماتيزمية، وبعد كده اصيب بالتهاب المفاصل واصيب بالتهاب في صمامات القلب وهكذا، انا ببتدي اعالجه واحجزه مثلا في المستشفى، اديله مضادات للالتهابات، اتابع حالته العامة وهكذا مع السوائل مع الراحة التامة. بعد كده لما بيطلع من المستشفى لو كان فاضل فيه التهابات في صمامات القلب او تقييم عام للحاله، ببتدي ان انا ممكن امشيه على بنسلين طويل للمفعول كل شهر، ولكن ليس من مجرد سرعه الترسيب انها تبقى عاليه ان انا امشي الانسان على بنسلين طويل للمفعول على طول، لان ده خطا للاسف شائع جدا. وللاسف يمكن احيانا لما احنا بنواجه الام بالموضوع ده بتبتدي انها ما تصدقناش وتقول ازاي ده انا ابني ماشي عليه بقاله 10 سنين و15 سنه، ازاي تيجي تقول ان تشخيصه من الاول كان خطا. لازم ولا بد نبقى عارفين كويس جدا ان التشخيص الحمى الروماتيزمية معتمد على اكتر من صوره للمرض. نرجع لسؤالنا ونقول المستمع دي تعمل ايه يا دكتور؟ طيب، هو مبدئيا بالنسبة للأم اللي بتشتكي ان طفلها عنده وجع في رجليه وكان عنده سرعة الترسيب عالية وكان بياخد البنسلين طويل المفعول، اقول لها الطفل ده سليم مفيش فيه اي مشكلة، طفل عنده 12 سنة. في كتير جدا من الاطفال في مرحلة اللي هو نمو الجسم بتاعهم خصوصا من سن 8 الى 12 او 13 او حتى 14 سنة، بيبتدي ان الطفل يطول او ياخد مرحلة النمو المتسارع اللي هي المرحلة اللي بتسبق فترة البلوغ، وبالتالي بيبتدي العظم بتاعه يطول وينمو، والفترة دي او النمو العظم نفسه بيعمل ألم مستمر في العظم خصوصا في النهايات بتاعته من ناحية المفاصل. فبالتالي ده شخص ممكن يبقى طبيعي جدا مفيش منه اي مشكلة، انصحها انها توقف البنسلين تماما او بانها موقفاه فتقتنع تماما ان هو ما كانش ليه اصلا جدوى من اخدانه، وانها ما ترجعلوش مرة تانية، وان الطفل بالنسبة لنا الالم اللي بيشتكي منها في رجليه او الالم اللي بيشتكي منها في المفاصل دي الام بسيطة جدا مصاحبة للفترة اللي الطفل بيعيشها دلوقتي اللي هي فترة ما قبل البلوغ اللي هي فترة النمو المتسارع زي ما انا قلت، وكل اللي عليها انها تتابع المتابعة العادية بتاعت الطفل. يعني لو الطفل مثلا اشتكى من اي مشاكل ممكن تعمل له تحاليل عادية اللي هي التشيك اب اللي هو تحاليل الفحص العامة زي صورة الدم، تحليل البول، تحليل برز وهكذا، او حسب لو في اي مرض معين هو الطفل بيشتكي منه ممكن ان انا اوجهها للفحص بتاعه. لكن انبه على الام دي لان الحالات من دي كتير جدا جدا جدا، انبه عليها اقول لها خلي قلبك جامد، ما تخليش البنسلين وما تخليش الطفل ياخد البنسلين، وكويس ان الطفل نفسه هو يعني كان معترض على البنسلين او ايا ما كان، كويس خلاص فترة اللي خد الطفل فيها البنسلين طويل المفعول ان شاء الله ما تكونش ليها اي اعراض جانبية ومفيش منها اي مشاكل، وخلاص كده طفلك سليم 100% مفيش فيه اي مشكلة. شكرا جزيلا للدكتور محمود لطفي، وانتظرونا في حلقات متجددة فيها الاجابة على اسئلتكم واستفساراتكم في راديو بصمة جيل، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. سوف نبقى هنا سوف نحيا هنا.